بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أقيمت مؤخرا الجلسة الاحتفالية المشتركة والندوة عن مآثره ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي في الأحزاب والمنظمات والدوائر في نيجيريا. عرضت في مواقع الفعاليات صور عن الحياة الثورية المقدسة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، كما عرضت كتب تعرف بمآثرهما والكتب والصور التي تعرف بالنجاحات المفتخرة حققها أفراد جيشنا وشعبنا في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. في جلسات العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل الثروات الأبدية للثناء على الشمس وعلم حزب العمل الكوري. شارك في الفعاليات شخصيات الأحزاب والمنظمات ودوائر مثل اللجنة التحضيرية الوطنية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد المارشال العالي العظيم سيادة كيم جونغ إل والحزب الديمقراطي الشعبي واللجنة الوطنية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغلية ومستشفى النساء والأطفال في ولاية زامبارا والجماهير في نيجيريا. وفي الجلسة الاحتفالية المشتركة أقرت صيغة برقية التحنية المرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.